الصفحة الثامنة عشر بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقدم الضر على النفع قطعا لعذرهم في اعتقاد إلهيته، لأن عذر الخائف من الضر أقوى من عذر الراغب في النفع. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم الضر على النفع في الآية الكريمة؟ الوقفة الثانية: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل، لأنهم يدعونه ويثنون عليه ويمجدونه وهو ساكت، لا يشكر لهم ولا يعدهم باستجابة. وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقى طلبة أن يجيب. تفسير ابن عاشور. السؤال: من أدلة بطلان عبادة الأصنام والأضرحة والقبور أنها لا تجيب أصحابها، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ الوقفة الثالثة: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. هذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيا حكمه كحكمهم. تفسير القرطبي. السؤال: ما الأصل العظيم الذي يفيده كل مؤمن من هذه الآية؟ الوقفة الرابعة: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا نادى هارون موسى بيا ابن أم مع أنه شقيقه؟ الوقفة الخامسة: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. الآية: ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. تفسير الشنقيطي. السؤال: كيف تجعل من الآية دليلا على وجوب إعفاء اللحية؟ الوقفة السادسة: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم. تفسير القرطبي. السؤال: كثر في هذا الزمان دعاة البدع ودعاة الضلالة، كيف نتعامل معهم في ضوء هذه الآية؟ الوقفة السابعة: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق، وذريه في اليم ونسفه ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أزال موسى العجل بهذه الطريقة؟ معاني الكلمات: جسد، مجسدا من الذهب، له خوار، له صوت كصوت البقر، لن نبرح، لن نزال، ولم ترقب قولي، لم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم، بصرت، رأيت أو علمت ببصيرتي، لا مساس، أي تكون منبوذة، تقول لكل واحد لا أمسك ولا تمسني. العمل بالآيات. العمل الأول: أنكر منكرا بالقول والقلب إذا لم تستطع تغييره باليد. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. العمل الثاني: وفر لحيتك ولا تحلقها، فإنها سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. العمل الثالث: استعذ بالله من النفس الأمارة بالسوء التي تزين المعصية. وكذلك سولت لي نفسي. التوجيهات. التوجيه الأول: العذل والعتاب لا يقطع الأخوة في الله. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ التوجيه الثاني: التلطف في الرد على الغضبان ومناداته بما يرقق قلبه من أسباب تهدئته. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. التوجيه الثالث: إزالة الباطن من قلوب الناس يجب أن يكون بأحكم طريقة تقنعهم ببطلانه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.